لأن من أصول الشرك ما وضحه الله عز وجل في قوله عن المشركين: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فتسوية غير الله بالله في المحبة وفي الخوف وفي العبادات القلبية وفي العبادات العملية كلها شرك بالله سبحانه وتعالى، فيجب صرف أمثال هذه العبادات، بل كل العبادات لله وحده لا شريك له. والمحبة عموما تنقسم إلى أقسام: إما محبة الله، وهذه هي العبادة وهي أصل الإيمان وأصل التوحيد، وهو الذي أشار إليه في هذا الباب. والمحبة الثانية هي المحبة في الله، وهذا كحب أنبيائه ورسله وأتباعه ومحبة ما يحبه الله من الأعمال والأزمنة والأمكنة. والثالث محبة مع الله، وهذه هي التي ضد النوع الأول، وهي المحبة الشركية، أن يحب الأصنام والآلهة والأشجار والأحجار محبة عبودية، فهذا أصل الشرك وأساسه، كما أن المحبة لله أصل التوحيد، فكذلك من أصول الشرك المحبة مع الله، وهي داخلة في قوله إذ نسويكم برب العالمين. وأما القسم الرابع وهو الذي يذكر في القسمة، وهو المحبة الطبيعية، فهذه من المباحات، فيحب ما يلائمه من الطعام والشراب واللباس والعشرة والابن والأب والزوجة وغير ذلك. وهذه المحبة المباحة إن أعانت على طاعة الله أو جاء الأمر بها دخلت في محبة الله سبحانه وتعالى، لأنه أحبها لأجل الله عز وجل، لأجل الله سبحانه وتعالى، وإلا بقيت على الأصل وهي المحبة الطبيعية. نرجع إلى الباب، قال: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. بين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن من أنواع الشرك اتخاذ الأنداد ومساواتهم في الحب مع الله سبحانه وتعالى، وقوله عز وجل: يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. قيل في هذه الآية تفسيرين: التفسير الأول وهو الأصح رجحه ابن القيم، وإن كان المعنيين يدخلان فيهما، أن المعنى يحبونهم كما يحبون الله، ثم نفى هذه المحبة أو نفى ذلك عن المؤمنين، قال: والذين آمنوا أشد حبا لله، أي أن يكون معنى الآية أن المشركين اتخذوا أندادا يحبونهم كما يحبون الله، والذين آمنوا حبهم لله أشد من حب المشركين لله، لأن المشركين خالطت محبتهم الشرك، أما محبة المؤمنين فخالصة. والقول الثاني قالوا والذين آمنوا أشد حبا لله، أي الذين آمنوا أشد حبا لله من حب المشركين لأصنامهم وآلهتهم. إذن فيكون المعنى الأول والذين آمنوا أشد حبا لله من حب المشركين لله، والمعنى الثاني والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين لأصنامهم. فالمحبة في الأولى ترجع إلى الله، وفي الثانية التفضيل يرجع إلى محبة المشركين لآلهتهم. والمقصود أن المحبة وهي محبة العبادة يجب أن لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، لذلك قدم محبته على محبة كل شيء، فقال قل إن كنتم إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فلا يجوز تقديم شيء من هذه الأمور على محبة الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية مما تفيده أن تفضيل أو تقديم الجهاد في سبيل الله على هوى الأقارب وعلى هوى النفس، وأن طاعة الله سبحانه وتعالى مقدمة في هذا الباب. إذن ذكر هنا تقديم محبة الله على عدد من الأمور، وهي الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة والأموال والتجارة والمساكن، فهذه ثمانية أشياء. ثم ذكر حديث أنس قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فهذا دليل على وجوب محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي من محبة الله، أننا ما أحببنا رسول الله لا لأنه جاء بأمر الله وهو رسول من الله سبحانه وتعالى، فمحبته ومحبة أوامره داخلة في محبة الله سبحانه وتعالى. فلا تقدم محبة الولد والوالد والناس أجمعين على محبة الله. أخرجاه أي البخاري ومسلم، ولهما أي للبخاري أيضا ومسلم، قال ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أي أن هذه الأسباب من الأسباب التي تغرس الإيمان في قلب العبد ويجد بها طعم الإيمان وحلاوته، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. كل هذه الثلاثة متعلقة بالمحبة، فالأولى تقديم محبة الله ورسوله على كل شيء، والثانية أن تكون محبته للعبد لأجل الله لا لأجل دنيا أو مناصب أو جاه أو غير ذلك، والثالثة أن يكره، وهو عكس المحبة، أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار، وهذا الندم على ما فعل والعزم على عدم العود وهو أيضا داخل في المحبة لأنه إن كره الكفر أحب ماذا؟ أحب الإيمان وأحب الله ورسوله. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى، أي الرواية الأولى فيها الإثبات، والرواية الثانية فيها النفي. وهذا تأكيد على دلالة عدم وجود هذه الأشياء إلا، أو عدم وجود حلاوة الإيمان إلا بتحقق هذه الثلاث. ثم ذكر حديث ابن عباس قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله، هذه تسمى أعمال القلوب الأربعة. وهذه الأعمال الأربعة لا تنال الولاية إلا بها. لن يكون الرجل في ولاية الله سبحانه وتعالى أو وليا لله حتى يحقق هذه الأربع: المحبة، والبغض في الله، تبغض الكفر والبدعة والفسق، والولاء يكون لله، والبراء أيضا يكون لأجل الله. فإذا تحصل هذه الأمور نال ولاية الله. فإذا ولاية الله لا تنال إلا بالولاء والبراء، لا تنال إلا بالولاء والبراء وتحقيق هذا الأمر. ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يحقق هذا الباب وهو الولاء والبراء. ثم قال: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، أي صارت مصاحبتهم لأجل الدنيا وليست لأجل الله وليست لأجل دينه، إنما هي للدنيا فحسب، وذلك لا يجدي على أهله شيء، يعني لا ينفعهم شيء، بل قد يضرهم إذا كان ذلك سببا في صدهم عن الحق وخالف الشرع. إذن قوله لا يجدي أهله شيء لا ينفعهم، وأيضا يفيد أنه أيضا يضرهم، لأنه إذا كانت مصاحبته ليست لأجل الله للدنيا فهذه لن تتحقق بها مصالح الدنيا ولا تستمر، ولن يجد المسلم نفعها في الآخرة، بل قد تكون هذه الصحبة مضرة له في الآخرة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. قال: رواه ابن جرير. وهذا الأثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه تكلم فيه، وقيل أن فيه ليث بن أبي سليم، وأكثر علماء على ضعفه. ورد فيه طبعا ولا شك أن معناه صحيح، وورد هذا المعنى في حديث أبي أمامة عن النبي عليه الصلاة والسلام، رواه أبو داود وهو حديث صحيح. قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، فقد استكمل الإيمان. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وهذا ما يدل عليه أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ثم ذكر تفسير ابن عباس أيضا لقوله عز وجل: وتقطعت بهم الأسباب. قال أنه يوم القيامة لن يبقى سبب إلا ما كان لأجل التوحيد، فتتقطع جميع الأسباب. وفسر الأسباب هنا ابن عباس بأنها المودة، تتقطع أسباب المودة لأنها لم تكن لله. وجاء في تفسير مجاهد الأسباب قال: تواصلهم في الدنيا، على مجاهد تواصلهم في الدنيا. وقال الضحاك: الأسباب أي الأرحام، تقطع الأرحام، فكل ينفعه عمله لا ينفعه نسبه. وقال غيره: تقطعت بهم الأرحام أي الأعمال التي ليست لله سبحانه وتعالى. وكل هذه التفاسير حق، كلها حق، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، لأنه يقول إن الأسباب التي بينهم في الدنيا تتقطع أحوج ما يكونون إليها. قال: وأما أسباب الموحدين المخلصين فاتصلت بهم ودام اتصالها بدوام معبودهم ومحبوبهم. فهذا السبب الذي يبقى، وهذه المودة التي تنفع. قال: فإن السبب تبع لغايته في البقاء والانقطاع، إن السبب تبع لغايته في الانقطاع أو في البقاء والانقطاع. لما كانت أسباب الدنيا منقطعة انقطعت هذه الأسباب، ولما كانت أسباب الآخرة متعلقة بالله عز وجل باقية فبقيت هذه الأسباب نافعة لأهلها. نعم. قال رحمه الله: في مسائل الأولى تفسير آية البقرة. نعم. الثانية تفسير آية براءة. نكمل. الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال. نعم، هذا ما أفاده الحديث، وهو تقديم محبة الله على محبة كل شيء، وخص النفس والأهل والمال لأن في الغالب الناس يحبونها حبا كثيرا، فذكرها من باب التنبيه على غيرها، لأنها أولى ما يحبه الإنسان. نعم. الرابعة أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام. وهذا ذكر سبق أن ذكرناه، أن أحاديث الوعيد نفي الإيمان أو ليس منا، فهذه لا تدل على خروجه من الإيمان، وإنما بحسب العمل، فقد يكون ينقص الإيمان وقد يكون العمل يذهب الإيمان كله. وهكذا لفظ كفر بما أنزل على محمد وغيرها. فليس معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أنه كافر كما تقول الخوارج، وإنما لا يؤمن يكون معناها لا يتم إيمان العبد، لا يتم إيمان العبد إذا كان هذا العمل ليس من أصول التوحيد وتركه شرك وكفر. نعم. الخامسة أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها. وهذا يجده الإنسان في نفسه إذا أكثر من الطاعات وأكثر من الصلوات، يجد حلاوة الإيمان والراحة والطمأنينة في قلبه، هذه تسمى حلاوة الإيمان. نعم. السادسة أعمال القلب الأربعة التي لا تنال ولاية الله إلا بها، ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها، وهي المحبة والبغض والموالاة والمعادات. نعم. السابعة فهم الصحابي للواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا. نعم، بيان الصحابي ابن عباس لحال الناس، وأن أكثر محبتهم للدنيا لأجل الدنيا، هذا فيه إشارة إلى أن أهل العلم يعرفون أحوال المجتمع ويعرفون أحوال الناس ويخبرونهم ويفقهون الواقع، ولا يفتون إلا عن علم ودراية، بخلاف من يطعن فيهم من القطبيين والتكفيريين وغيرهم بأنهم ليس عندهم فقه واقع هذه إشارة جميلة من الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى إلى أن هذا الصحابي كان فاهما للواقع، فبين أن أو بين ما يعانيه المجتمع، هذا دلالة على درايته بما حوله وبالمجتمع، فكيف تكون فتاوى أهل العلم بناء على هذا الأمر وعلى هذا الواقع. والواقع المقصود به فقه الواقع، الواقع الحقيقي، وليس واقع السياسيين والحزبيين المبني على الكذب وعلى الفجور وعلى المصالح التي يزورونها لأجل الوصول إلى غاياتهم. هناك كتب ألفت في هذا الباب وفي هذه القضية، ومنها شريط مفرغ للشيخ الألباني رحمه الله تعالى بعنوان فقه الواقع. نعم. الثانية تفسير وتقطعت بهم الأسباب. نعم. التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا. نعم، لما قال، وهذا على أحد التفسيرين في قوله والذين آمنوا أشد حبا لله، على أي تفسير هذا المعنى؟ ها، أشد حبا لله من مشركين؟ ها، لا، يقول لك أن المشركين من المشركين من يحب الله، ها، التفسير الأول، وهو ما هو؟ الله سبحانه وتعالى، يعني لما يذكر الله عز وجل أن من المشركين أو أن المؤمنين يحبون الله أشد من حب المشركين لله، هذا فيه إثبات وجود محبة من المشركين لله أو ما فيه؟ لكن البلاء في ماذا؟ في محبتهم مع الله، وهذا الذي نقول محبة مع الله، يعني أنه هناك محبة لله، لكن لما أشركوا بالله في المحبة دخلوا في الكفر والشرك. نعم. يعني هذا لما نقول يأتي إنسان ويقع في الشرك، هذا إشارة من الشيخ في الرد على من يفعل القبور والشركيات وتقول له هذا شرك وأنت مشرك، يقول لك أنا أحب الله، كيف تقول أنا مشرك وأنا أحب الله وأفعل هذا محبة لله؟ نقول الله عز وجل أثبت أن المشركين يحبون الله، فوجود محبة الله لا تمنع وقوع الشرك، لأنه قد يحب الله ويحب غيره معه محبة العبودية. نعم. العاشقة الوعيد على كانت الثمانية عنده أحب من دينه. نعم، والثمانية المقصودة في آية التوبة، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم ثم ذكر ثمانية أمور ذكرناها. نعم. الحادية عشرة أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر، وهذا مقصد الباب كله. نعم. باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي بالله جعل فتنة الناس كعذاب الله، عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا إن من ضعف اليقين أن تؤذي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يعطيك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كارث. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، رواه ابن حبان في صحيحه. نعم، هذا الباب أيضا مقابل للباب الآخر، وهو أن يحب الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له ثم إنه بعد ذلك يخاف الله عز وجل، فيجمع بين الخوف وبين المحبة والرجاء. وسيأتي الحديث عن هذه الثلاث في باب آت إن شاء الله، وأنها هي أركان العبادة، وأن العبادة لا تتحقق إلا بمحبة الله وبالخوف من الله وبرجاء الله سبحانه وتعالى. فلا نعبد الله بالخوف وحده كما فعل الخوارج، ولا نعبد الله بالرجاء وحده كما يفعل المرجئة، ولا نعبد الله بالمحبة وحدها كما يفعل الصوفية وغيرهم، بل نعبد الله بالثلاثة جميعا. عقد هذا الباب وهو الخوف، قال باب، أي المقصود به باب في أن الخوف عبادة، وأن من أنواع الشرك الخوف، الخوف الذي يسمى خوف السر والخوف الشركي. وذلك أن الخوف أيضا على أنواع كالمحبة. النوع الأول الخوف من الله، وهذا خوف العبادة، تخاف الله، تخاف وعيده، وتخاف عذابه، ولا تأمن مكره. وهذا أدلته ما ذكره المؤلف في الباب. والثاني الخوف الشركي، وهو أن يخاف من الأصنام والآلهة والقبور والأضرحة، فيخافها من دون الله سبحانه وتعالى، خاف منها الضرر، ويخشى من صاحب القبر أن يقع منه مكروه يصيبه أو يغضب عليه، فيتولد من ذلك عبادته من دون الله. وهذا الخوف الشركي، خوف السر. والنوع الثالث الخوف المحرم، وهذا الذي أشارت إليه عائشة في الحديث، وهو أن يحمل على فعل معصية. خوف المحرم ضابطه أن يحمل على فعل معصية أو ترك واجب، يخاف من الناس أن يعلقوا عليه فيترك واجب من الواجبات، أو يرى منكرا ويستطيع إنكاره لكن يخاف الناس وكلامهم، فهذا خوف ماذا؟ محرم. ويبقى النوع الرابع وهو الخوف ماذا؟ الطبيعي. وهذا يأتي على نوعين، منه ما هو مذموم ومنه ما هو غير مذموم. النوع الأول الخوف العادي، وهذا غير مذموم، وهو الخوف الذي انعقدت أسبابه، خوف انعقدت أسبابه، كخوف الإنسان من سبع أو ضار أو أسد، فهذا خوف عقد سببه، يسمى خوف طبيعي لا يضر الإنسان ولا يذم عليه. والنوع الثاني من الخوف الطبيعي المذموم، وهو الذي يسمى بالجبن، خوف يسمى إنسان جبان، وهذا يقولون ما لم تنعقد أسبابه، يخاف من شيء أصلا ليس هناك سبب للخوف منه، ما لم تنعقد أسبابه أو ضعفت أسبابه، أو ضعفت أسبابه، هذا الذي يسمى بالجبان. قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. أي نوع من أنواع الخوف هنا ذكر؟ الخوف الشركي. وأيضا قال في الأخير فلا تخافوهم خافوني، وهو خوف ماذا؟ الأول العبادة. إذن الخوف من الأولياء هو بسبب الشيطان. قال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. إذن من علامات الاهتداء مما هو موضع الشاهد هنا ما هو؟ ولم يخش إلا الله. إذن لا بد أن يكون الخوف لله ومن الله، وأن تكون الخشية لا تخشى إلا الله. ويذكر أهل العلم الفرق بين الخوف والخشية، أن الخشية مقرونة بعمل، أما الخوف فقد يكون مقرونا بعمل وقد يكون غير مقرون بعمل. كأن يقع في نفسه الخوف ثم يهرب، هذا يسمى خشية. أما إن وقع في قلبه فقط يسمى خوف. ولم يخش إلا الله أي خافوا الله في قلوبهم وعملوا بطاعته والابتعاد عن معاصيه. وقيل أن الخشية والخوف بمعنى واحد. قال: ومن الناس من يقول آمنا بالله، أن يذكر أنه مؤمن وينتسب إلى أهل الإيمان، فإذا أوذي في الله، أي أنه إذا أصابه بلاء أو فتنة أو محنة أو تكلم الناس فيه وفي دينه نفر وضعف واستكان وجعل فتنة الناس كعذاب الله، أي لم يصبر ولم يتحمل ما يصيبه من الأذى، فهذا دلالة على ضعف الإيمان. قال: لم يصبر، بل يحمله الخوف على فعل الحرام، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، أي لأجل الخوف من الناس ذهب إلى المحرمات وعمل بمعصية الله خوفا من الناس، فجعل خوف الناس كخوفه من الله. وذكر حديث أبي سعيد مرفوعا: إن من ضعف اليقين، أي من ضعف الإيمان والاعتقاد والتصديق، أن ترضي الناس بسخط الله، أي أن تجعل رضاء الناس مقدم على رضاء الله عز وجل، فهذا دلالة على ضعف اليقين والإيمان. وأن تحمدهم على رزق الله، يرزقك الله رزقا حسنا فتحمد فلان وتحمد الآخر، فهذا لا يكون إلا لله، الحمد كله لله. وهذا الفرق بين الحمد والشكر، من الفروق بينهما أن الحمد لا يكون إلا لله. لا تقول لإنسان أحمدك أو لك الحمد، لا تقوله إلا لله. بخلاف الشكر فإنه من تحقيق شكر الله شكر من؟ شكر الناس. لا يشكر الله من لا يشكر الناس. لكن حتى في قضية الشكر جعل الأساس من؟ هو الله عز وجل، لكن بين هذه الأسباب. وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، وهذا على العكس، إذا ما أصابك أو جاءك ما تريد ذممت الناس، فذمك للناس في هذه الحال دلالة على أن قلبك تعلق بالناس، ودلالة على اعتقادك أن هذا الأمر جاء من الناس وليس بقضاء الله عز وجل وقدره. وهذا فيه ضعف أيضا اليقين، بل ترضى بقسمة الله لك. قال: إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره، أي أن كل ما يصيب الإنسان هو بقضاء الله عز وجل وقدره، ولا يمنع ذلك أن الإنسان يطالب بحقه ويبذل الأسباب، لكن الشاهد أنه إن بذل وما وجد فهذا كله بقضاء الله وقدره، وإن جاءه عكس مراده من البلاء فهذا أيضا بقضاء الله وقدره. وعن عائشة رضي الله عنها، طبعا هذا الحديث حديث أبي سعيد، رواه البيهقي وغيره، البيهقي ضعفه وضعفه أيضا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، ويدل على معناه أيضا الحديث الآتي، حديث عائشة، وهو حديث أيضا صحيح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الناس، رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، لأن الرضا كله بيد الله، إن فعلت طاعته رضي الله عنك، سخط الناس أو ما سخطوا مآلهم أن يرضوا، لأن الله رضي عنك، فإن رضي عنك يرضى عنك الناس، فاجعل هم الرضا هو رضا الله سبحانه وتعالى، ويأتيك بعد ذلك رضا الناس عنك. ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، وهذا كثير وواقع ومشاهد، تجد الإنسان يحاول أن يرضي الناس ولا يرضي الله بفعل المحرمات، وحاول أن يرضيهم بفعل الحرام، أو أن يتقرب إلى سلطان أو وال بفعل الحرام لكي يرضيه، فتنقلب وينقلب عليه الأمر، فيسخط عليه من يطلب رضاه من الناس بجانب أن الله عز وجل ماذا؟ سخط عليه. فاجعل هم رضا الله هو الأول، وهم الابتعاد عن سخط الله هو الأول، ولا تجعل قلبك معلق بما في أيدي الناس، تبحث عن رضاهم في سخط الله، وتبحث عن سخطهم في ترك ما يرضي الله سبحانه وتعالى، فاجعل همك كله لله سبحانه وتعالى. هذا الحديث مثل ما ذكرنا حديث صحيح، صححه للشيخ الألباني، وقال أنه صح موقوفا ومرفوعا، وإذا قيل مرفوعا أي من كلامه عليه الصلاة والسلام، وإذا قيل صح موقوفا أي من كلام عائشة رضي الله تعالى عنها، فلا منافاة بين الأمرين، وله شاهد أيضا آخر من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، والكلام عليه في السلسلة الصحيحة برقم 2311. قرأ المسائل. فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران. نعم. الثانية تفسير آية براءة. الثالثة تفسير آية العنكبوت. الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى. وهذا في قوله في حديث أبي سعيد: إن من ضعف اليقين. وهذا فيه إشارة إلى الرد على الأشاعرة وغيرهم الذين يقولون إن التصديق لا يزيد ولا ينقص، وإن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وقالوا الناس في أصل الإيمان، قول المرجئة، الناس في أصله سواء، أي أن الناس في التصديق سواء، فلا يزيد التصديق ولا ينقص، قالوا لأن نقص التصديق شك، والشك كفر، وهذا يرد عليه الحديث إن من ضعف اليقين، ويرد عليه قوله عز وجل في إبراهيم لما قال ماذا؟ قال: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي، أي ليزيد طمأنينة ويقينا وتصديقا. فليس معناه أنه شاك في قدرة الله عز وجل على ذلك. نعم. الخامسة علامة ضعفه ومن ذلك هذه الثلاث. نعم. السادسة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض. نعم، أنها مثل ما قلنا هي العبادة، يجب أن تخلص الخوف لله عز وجل، فوقوعك في الخوف من غيره على وجه هذا الوجه الذي ذكرناه هذا شرك بالله سبحانه وتعالى. نعم. السابعة ذكر ثواب من فعله يرضى عنه الناس كلهم. نعم. الثامنة ذكر عقاب من تركه يسخط عليه الله عز وجل الناس في حديث عائشة. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقوله: يا أيها النبي حسبك الله، وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قال إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقال محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. الآية رواه البخاري. وهذا أيضا باب من أبواب التي يقع فيها الشرك، وهي مقترنة بعضها ببعض، خوف ومحبة وتوكل ورجاء. فهذا الباب عقده في باب أو في بيان وجوب التوكل على الله عز وجل وحده. والتوكل على الله سبحانه وتعالى هو مجموع أمرين: الثقة بالله، والأخذ بالأسباب التي أمر الله بها. فيكون قلبه معتمد ومتوكل على الله وحده، لا يكون التوكل على غير الله عز وجل. فلا تقول توكلت على الله ثم فلان، لأن التوكل لا يكون إلا على الله وحده. والتوكل من أعظم العبادات، لذلك قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: قال: التوكل عمل القلب، والذي يتوكل على غير الله، توكل على قبر أو ساحر أو كاهن أو ضريح أو غير ذلك، فهذا من أنواع الشرك بالله عز وجل. أدلة ذلك قوله: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وهنا بدأ في هذه الآية وفي غيرها من الآيات بالجار والمجرور، وهو قوله: وعلى الله فتوكلوا، ولم يقل فتوكلوا على الله. في اللغة هذا يفيد الحصر، أن يكون معنى الآية: وعلى الله وحده فتوكلوا. فتقديم الجار والمجرور يدل على الحصر. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وعلى ربهم يتوكلون. وهذا موطن الشاهد، أن من علامات أهل الإيمان وصدق إيمانهم أنهم يتوكلون على الله وحده. يا أيها النبي حسبك الله، وحسبك أي كافيك. لما تقول حسبي الله أي يكفيني الله سبحانه وتعالى. حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، فيكون معنى الآية: يا أيها النبي حسبك الله، والله أيضا حسب من المؤمنين. فإذا هذا معنى الآية، معنى الآية أي أن الله كافيك وكافي أصحابك. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي فهو كافيه. ثم ذكر حديث ابن عباس قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. وهنا اقترن الحسب بالتوكل، ففيه دلالة على أن من يتوكل على الله فالله يكفيه، ويعينه ويصرف عنه السوء. وقالها كما قال ابن عباس في موضعين كما رواه البخاري، أو قالها أو قيلت في موضعين. لما ألقى النمرود إبراهيم عليه السلام، لما ألقى النمرود إبراهيم عليه السلام في النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل، فقلبها الله له ماذا؟ بردا وسلاما. ولما جاء الأحزاب واجتمعوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب قال الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا ماذا؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. إذن ينبغي للمسلم عند الشدائد أن يكثر من هذه الكلمة، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. لكن هذا لا يمنع الأخذ بالأسباب مثل ما ذكرنا، فيتوكل على الله ويجعل الله حسبه ويبذل السبب. لذلك إذا نظرنا إلى الوقائع هذه، نبينا عليه الصلاة والسلام قال حسبنا الله ونعم الوكيل، هل اكتفى أم حفر الخندق ولبس لأمته ودرعه وأخذ سيفه وسلاحه ووضع خوذته؟ بذل لماذا؟ بذل الأسباب، وتقول حسبنا الله ونعم الوكيل وتستعين بالله، لأن بذل الأسباب داخل في التوكل على الله عز وجل. لكن لا أجعل السبب أو لا أتوكل على السبب، وإنما أعتقد أنه سبب شرعه الله عز وجل، واعتمادي وقلبي كله متعلق بالمسبب وهو الله وليس بالأسباب. وهذه أيضا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن قرنه وحنى جبهته وأصغى بسمعه ينتظر أن يؤمر أن ينفخ فينفخ. فقال المسلمون كيف نقول يا رسول الله؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. أي أن المسلم يستعين بهذه أو بالتوكل على الله بقول هذه الكلمة على جميع أموره وفي شؤونه وفي شأنه كله. فدل إذن هذه الآيات والأحاديث على أن التوكل فريضة، وأنه يجب إخلاصه لله عز وجل، وأنه من أفضل العبادات وأعلى المقامات. لذلك جاء في أوصاف 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، جميع أوصافهم التي ذكرت مرتبطة بماذا؟ بالتوكل. لا يسترقون فيتوكلون على الله، ولا يتطيرون توكلون على الله، ولا يكتوون أيضا يتوكلون على الله. ثم جمعها في قوله وعلى ربهم يتوكلون. نعم. قال رحمه الله في المسألة الأولى أن التوكل من الفرائض. نعم. الثانية أنه من شروط الإيمان. نعم. الثالثة تفسير آية الأنفال. طيب. الرابعة تفسير الآية في آخرها. الخامسة تفسير آية الطلاق. السادسة عظم شأن هذه الكلمة وأنها قول إبراهيم محمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد. هذا مو عندك؟ هذه السابعة. السابعة إيش؟ السابعة أنها قول إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد. نعم، هذا إشارة إلى الاقتداء بهذين النبيين الكريمين. بهذا نكتفي، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. مجاهد. مجاهد قال الأسباب تواصلهم في الدنيا. ومن قواعد التفسير أنه تفسر الكلمة بأحد أفرادها، وهذا لا يعني أنها لا تدل على التفسير الآخر، هذه من قواعد التفسير المهمة، وهذا مر معنا في أكثر من مثال. مر معنا في ماذا؟ في الجبت، قيل الساحر وقيل الكاهن وقيل الذي لا خير فيه، كلها ترجع إلى معنى واحد. مر معنا في الطاغوت، ومر معنا الآن في الأسباب وغيرها من الأمثلة. لذلك يأتي المحققين من أهل العلم فيقولون أنها كلها تدل عليها الآية، ولا خلاف بين التفاسير كلها. نعم تفضل. هذه يدخل فيها الخوف الشركي ويدخل فيها الخوف المحرم. إذا جعل فتنة أوذية في الله جعل فتنة الناس، فذهب إلى الشرك فيكون خوفا ماذا؟ الشركي. وإذا فعل المحرم حياء من الناس فهذا خوف محرم. هذه مو حلاوة الإيمان، هذه حلاوة الشيطان، هذا تلبيس، تلبيس إبليس. علامته أن يكون المسلم مقتد ومتبع وعلى الإيمان، لذلك سميت حلاوة الإيمان، وليس حلاوة بمعنى أنها تحقق فيه الإيمان فيجدها بعد ذلك. فإن وجدها وهو ليس محقق شروط الإيمان فهذه دلالة على أنها ليست حلاوة ماذا؟ ليست حلاوة الإيمان، إنما هو من تلبيس الشيطان. نعم. هذه ليست قاعدة، أهل العلم يفتون في كل وفتواهم واحدة في كل بلاد الإسلام، وهذا واقع مشاهد الآن، وعلماؤنا في الغالب أو كلهم يعرفون أحوال المسلمين في شتى بقاع الأرض. ثم إن من تقوى العالم أنه إذا جاءته فتوى وتحتاج إلى استفصال يستفصل، لا يفتي إلا وهو عارف بواقع الحال وبواقع الفتوى. أما قصر العالم على محلته وموطنه فهذا لا شك أنه خطأ، وإلا ففي كثير من البلدان لا يوجد فيها أهل العلم، حجرنا واسعا. وأيضا أهل العلم من القديم وأهل السنة في شتى بقاع الأرض هم يقدرون الشيخ بن باز وابن عثيمين والألباني ويأخذون بفتاواهم، والشيخ ربيع والشيخ عبيد وغيره، فيعرفون أحوال الناس ويأتيهم الناس من كل البلدان، فهذه القاعدة ليست في محلها. نعم. يخوف أولياءه، نعم الشيطان يخوف أولياءه، فهذه دلالة على أن من يخاف الشيطان ويخاف الأصنام يكون من أولياء الشيطان. تفضل. بالنسبة للتفاوت في من اليقين، تفاوت اليقين يعتبر هذا من عمل القلوب يعني؟ هذا عمل القلوب، الإخلاص واليقين والتوكل، كل عمل القلب يزيد وينقص. هلا. إن شاء الله احتسب النية ولك فيها أجر بإذن الله، هذا يدخل في الرباط في سبيل الله، وإن كنت في خارج الجبهات وغيرها هذا من الأعمال التي تحتسب بها الأجر ما دمت في بلد إسلامي وتحميه. عموم العمل في العسكرية وفي الجيش إذا احتسبت بها الأجر حسد بها أجر عظيم إن شاء الله. هلا. توكلت على ايش؟ على كل مساله أنا رأيت الفتاوى، بعضهم يتساهل في قضية قوله توكلت على الله ثم عليك، وشيخنا الشيخ ربيع له فتوى في هذا يقول لا يجوز التوكل، لا يكون إلا لله عز وجل. فتقول مثلا يعني ابحث عن لفظ غير التوكل، يعني ممكن اعتمدت أو وكلتك بهذا الأمر، أن التوكيل خلاف التوكل. الاعتماد أيضا قريب من التوكل. نعم. هذا الدلالة على ضعف الإيمان، توكل على الله ما يضرك شيء إن شاء الله. الجن يخاف أكثر من الإنسان، من خوفك منه هو يخافك. لذلك جاء في تفسير الآية وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. جاء في أحد تفسيرات كما ذكرنا سابقا أن الجن أصلا تخاف من الإنس، لكن لما رأوا أنهم يستعيذون بهم ماذا؟ زادوا طغيان وتكبر وجبروت، وإلا فهم أجمل الخلق. سبحانك اللهم وبحمدك. والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.